السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. of the brachial plexus and subclavian vessels at the thoracic inlet. قلت لكم احلى حته فيها ان الكمبريشن. يلا بصوا لي جميعا يلا يلا حد معاه عمليه كوبري سودا؟ حد معاه عمليه سودا ركنه بره؟ تركينه هنا ليه اصلا؟ لا المفروض ان احنا بنعمل الحصه بمكان الطالب يركب يركب. انا الشارع ده كلهم ناس بلدي يعملوا مشاكل. انا كنت معاه عربيتي هنا اخرج الاقي واحد بس كاوتش، الاقي واحد عنده باب المسمار بيتركن يبركن عند جامع النور او الكليه واحد ده بلدي. لان كل ما بيركب بيقول عليه يا بيه ده محل اكل عيش. والناس جوا يا باشا اكل عيش بتلعب صوت بطلت بركن. مش المفروض اللي جاي في الشارع ده قلت في الكليه عند جامع النور في باركنج حلو قوي. بس لا هنا لا السنه اللي فاتت قامت الخناقه في الشارع ده ضاع سفر طلبه ركنوا هنا وبتاع. يا جماعه هنا الناس ناس بلدي كل واحد حاسس ان قدام المحل بتاعه ده مكانه اقوى. هي بطلت بس هيعمل ايه؟ ما يركب في اي حته. انا بركب عند جامع النور او كليه ساعات واجي حد قال لي ماشي خلاص صح. لكن هنا الدنيا اخواني الاعزاء تعالوا بقى اكمل لكم الحته الجميله اللي كنت بتكلم فيها. بصوا بس بس قلنا يلا بيحصل كومبريشن بيحصل فين؟ اسمها الحته الجميله دي، هي دي شرح السندروم. في عندي ثلاثه كريتيكال سايتس اسمها الحته الجميله دي بيحصل فيهم كومبريشن، يا تحت الترانس مايند يا تحت الكلافيكيت يا بتوين ذا تو سكاليز. اسمع بس كلمه جديده تحت البترانس ماينور. البترانس ماينور دي عضله بصوا تبقى واخده اورجن من الريبس 2 و3 و4 ريب ماسكه في الكوراكويد بروسيس هنا كده اهي. دي كوراكويد بروسيس. بص دي كوراكويد بروسيس تحت الكلافيكيت وهي ماسكه فين. تيجي الوحده تسرح شعرها تعمل كده هايبر ابدكشن بتروح جايه البترانس ماينور ضغط على الارتري والفين والنيرف اجينست الكوراكويد بروسيس يتزلقوا الثلاثه ايديها توجعها وتخدل والفرشه تقع من ايديها. ده كيميكال سندروم. عارف انت بختبر الست ازاي؟ تعالى كده شيل الحاجه الساعه دي تعالى كده. عارفين بعمل لها ايه؟ طب الست سيب بس الورق المفهوم اشوفها صادقه ولا كذابه ولا انت بتاع الورقه دي كده حس كده النبره. بص ادريب البط محسوس حلو قوي ده الفل. طب اللي عايز مهاجر ابدكشن تيست بص اهو محسوس اروح اعمل ده كده اهو الوضع الدك عليه. المفروض في الوضع البلس ما يتعفش. لو لقيت البلس ضعف يبقى ده ده المسلم. فاهمين هي اللي في ايه بتقول ايه؟ لما بعمل ايدي كده بيحصل. طب نعمل الحركه دي عايز كده لا النبض حلو بلس محسوس ازاي كله جميل جدا. لا بعد اذن كده انسى اروح اعمل ايه؟ الوضع جاي تك عليه وحطها على ما تقدرش. ده ايد الراجل ده البلس بتاعه ما ضعفش زي ما هو. يبقى اذا فهمت من هنا ايه؟ ان عنده خلاص قله وايد يسمح انه يعمل كده ما عندوش مشاكل. ده بقى لو هو لا قدر الله عنده ثلاثي قله سندروم هايبر ادكشن سندروم اول ما تعمل كده ايه ده؟ البلس ضعف يبقى الارض كومبريس بدليل ان البلس ضعف. بس لذيذ قوي الحته دي. بص يا جماعه بص بص بص طبعا انتوا عارفين اللانج نايمه هنا بقى. الناس دي بقى اللانج نايمه كده ده كرونكس اسم الحته دي. بص طب ادي ايماجا وحته هايبر عايزين اسمه بس هو كومبريس. انت انا هتقعد تشرح وين ديورين كومبيك وفور اند فلايه زير ويل بي اند زير ريس. عايزين اسم بس هايبر ابدكشن سندروم. شوف ده انا بفهمهولك عايزين اسمه. هتقول ايه؟ هايبر ابدكشن سندروم نقط مش وقت تشرح. اف زير از اجير كومبيك هاير اند زير از بيديكيولوزيس اند فلايه شي ويل فيل. والتالت قبله وقعت على ايديها وفي نفس الوقت بتوجعها مش عارفه تسرح ولا تقتل الامله ولا تشتكي للدكتور. ما تشتغل لنا هي خلاص كلمه ايفر ادراكسل سندروم. بص طب تعالى اقول لك كمان حته. بص بص بص بص عشان خاطر بص حاجه انا اسمها كوستو كلافيكال سندروم، الريب اسمها كوستو، الكلاب اسمها كلافيكال. دول لو جابوا لو قربوا على بعض يا نهار اسود زي المقص ادي عظمه اهي. بص دي الفيرست ريب وعظمه اهي كلافيكال، الثلاثه معديين بينهم. اتخيل لو الكلافيكال قربت هتروح ايه؟ ضغط عليه، ودي بتحصل مالي مالي فراكشر كلاب كده او ويك شولدر. عشان كده السندروم ده طبعا في البنات ليه؟ بص كده بص انا كراجل ده ينفع كتف ست؟ بص كتف كده مرفوع لفوق ليه؟ عندي عضلات قويه لان راجل. الستات دايما تلاقي كتفهم ساقطه، ربنا يكافحوا جميعا يعني، بس تلاقي دايما ايه؟ الستات اه والله الستات عضلاتهم ضعيفه، فتلاقي بص بص عندنا بص ادي الكلاب كلاب فيرست كلاب تحت ايه؟ عندنا الحمد لله لان راجل العضلات شغاله، فكان في سبيس حاجات تعدي بينهم. البنات يا جماعه طبيعه الحاجة عضلاتهم ضعيفه، فتلاقي ايه؟ كتفها ساقط، يبقى عندي الكلافكي اقرب لتحت، فتلاقي الكلافكي بص الكلافكي عند ياسر اهي، ممكن عند بنتي عامله كده، عند ناس كده الكلافكي يعني ايه؟ يعني قريبه من الفيرست ريت الكلافكي كده. فوق الحاجات بتعدي منهم عادي، صح ولا انا غلطان؟ لو جت ده الكلافكي نايمه كده، فدي مشكله. هتروح جايه ضاغطه على الارض من بين والناس اجينست الفيرست ريت. فاهمين قصدي ازاي؟ ودي بتحصل بالذات ماري يونايتد فراكشر كلافيكل، او ساعات من غير كسر في الكلافيكل، واخده عضلاتها ضعيفه فالكلافيكل نازله راح الضغط على الايه؟ عشان كده هقول لكم بعد شويه ايه؟ علاج السندروم كونزرفت. عارفين التمرين بتاع شد العقله؟ ده بيخاف معظم الناس. هي عارف لو عملت التمارين وقعدت تشد كده بتطول العضلات ورفعت الكلافيكل، ترفع الكلافيكل لفوق الفيسلز تعدي ومفيش مشاكل. هيك اسمها كوستو كلافيكولار سندروم. بص بقى نيجي هنا بقى بص بص بص في السبيس بتوين ذا تو سكرينز. بص بقى هنا لو حصل السبيس ده ضيق بص بقى يضغط على حاجتين بس، على القطري والنيرف وليس الفين، لان الفين بيعدي قدام الاسكندس انتيرو. طب ايه اللي يعمل كومبريشن في الحته دي؟ ثلاث حاجات. بص بقى بص ثلاث حاجات، ماسل ابنورماليتي، نيرف ابنورماليتي، بون ابنورماليتي. بص بقى مصر ابنورمال، واحده ربنا خلقها عندها يا ابني بص لها بص رجلها كونجنتال ناروين في السبيس بتوين ذا تو سكالين. انا هفترض انا كياسر ربنا خلقني التو سكالين دي فيرست ريب قلم ماسكه كده. بص الحاجات معديه جدا الحمد لله عندي السبيس واسع، فانا عارف الحاجات بتاعتي. ساعات ناس بتبقى مولوده السبيس ده ضيق، العضلتين لازقين في بعض كده، فاهمين؟ الحاجات اللي بتعدي هنا تتزنق يحصل لها كومبريشن، فاهمين؟ اسمها سكالين سندروم، يعني المسافه بين تو سكالينز قليله. اقول لك بقى حاجه تاني، نيرف ابنورماليتي بوست فيكس بليكسس. قلنا البليكسس بليكسس تطلع ايه؟ سي خمسه. ساعات تبقى عاليه اسمها ايه؟ بري فيكسز. ساعات تبقى واطيه بوست دي اللي تتزنق تحت. البوست فيكس دي مشكله انها بتقطع هنا عند عند الفيرست ريب، هنا بسهوله انها تكون مضبوط عليها ويحصل كومبريشن. فبوست فيكس بليكسس. ثالث حاجه بون ابنورمالتي اللي هي السيرفايكال ريب. خدتوها سامع ايه قصه السيرفايكال ريب في دقيقه كده؟ مع كنا ناخدها زمان في البطن عن عيال صغيره يقول لك السيرفايكال ريب كوز اوف ان ايكوال بالس. ما حدش شرحها لنا قوي. نقول ايه بس السيرفايكال ريب دي؟ نقول يا ولاد بتبقى ريب زياده على سي 7 ويسيبونا كده. تعالى بقى اعلمها لك كده لمده دقيقتين جميله قوي. هي يا جماعه معروف ان الريبس بتبتدي تطلع على الثراسي فيرتبري اللي هي الدورسال فيرتبري، لكن السرفايكال فيرتبري ما بتشيلش ريبس. ساعات بقى يكون في ريب على سي 7 يجي ريب زياده. او اللي حضروا معايا عرض وانا لكم واوريكم النهارده في حته العرض عندي الصوره الجميله للسرفايكال دي عباره عن بص بص بص بص بص ادي سي 7 اهي بنروح طالع جاي بص بص الرسمه دي بص ايوه بتروح ريب زياده على سي 7 اهي مش المفروض تبقى موجود. هذا الريب بص بقى هي دي الكلمه اللي فيها بالبالج فيرب في السبيس بتوين ذا تو سكالينز. بس ايه عباره عن ايه؟ حته عظم عامله زي المسمار بتروح طالعه بتطلع في الرئه بلاقينا فين؟ لها مكان ثابت. هي بتبقى ماسكه في سي 7 وتطلع زي المسمار كده بتطلع فين ناحيه في السبيس بتوين ذا تو سكالينز تروح ضغط على السيركليتال ارتري وعلى البريكال بليكسس. عشان كده السرفايكال ريب بتعمل نيرفس اند ارتيريال مانفستيشن اونلي بيكوز ات ويل بالج بتوين ذا تو سكالين ماسلز سو ات ويل كومبريس ذا سب كليفيال. عشان كده بسام قال لكم بتعمل ايه؟ ان ايكوال بالج وتعمل تنجلين ونمنس وكلام من ده عشان ضغط على الايه؟ على البريكال بليكسس بالذات على اللوبر ترانك وبريكال بليكسس اللي بيطلع منه الاونر نيرف. اخواني الاعزاء السيرفايكال ريت دي على فكره نسبتها 1 لكل 200. هسالك سؤال بس بيجي دايما في امتحانات اخر السنه، المين سيمبتوم للسيرفايكال ريت هو ايه؟ اسيمبتوماتيك ولا نيرفس ولا ارتيريال مانيفستيشن ولا نون اوف ذا ابوف؟ ذا مين سيمبتوم از فطار كده مش فاهم يعني صح لعلمك كلمه سيمبتوم اسيمبتوماتيك. كتير من الناس عندها سيرفايكال ريت وبتبقى عاليه كده بضغط على القطر ولا على النفس وتبقى اسيمبتوماتيك. ولو فحصت عيل ده عنده سويلنج هنا كده هارد كده والتورم سيل تلاقي غير هنا زياده مش لازم يشتكي. يعني احيانا بتضغط ولعلمك في احيان كثيره لا خالص تبقى طالعه وما تعملش اي كومبريشن مانيفستيشن. طب اسال سؤال، طب بعد الاسيمبتوماتيك في السكند كومن نرقص والارتيريا؟ طب غلط احصل على الارتيريا يعني ايه؟ هي البص هي البين سيمبتوم اسيمبتوماتيك فبالسكن كوما نرفس ولا ارتيريا بين سيبابيا عايزين تقولوا ايه؟ طب الراجل نرفس ارفع ايده نزل الراجل ارتيريا الاجابه الصح نرفس يبقى هي هي اكتر بتبقى نرفس يعني هي الاول تعمل ايه؟ اسيمبتوماتيك بعد لو اسيمبتوماتيك بتبقى ضغط اكتر على بريكا فليكسس ثم الصفقه ايه بيبقى ثالث حاجه بارك الله ناس حضرات وزي ما قلنا ساعتك. وعلى فكره ساعات بتاخد شكل كومبليت ريب ريب كامل بتبص ليه من ورا كده بتزيد كده وبتمسك الدم في المانيوبيا وساعات تاخد شكل كومبليت ريب وساعات تاخد شكل فايبرز مان وساعات تاخد شكل لونج ترانسفيرس بروسس اوف سي 7 يعني سي 7 ده ترانسفيرس بروسس ساعات تبقى هي طويله بنعتبرها كانها سيرفايكال يبقى سيرفايكال ساعات تاخد شكل انكومبليت ريب ساعات شكل كومبليت ريب ساعات فايبرز مان وساعات بتاخد لونج ترانسفيرس بروسس. اخواني الاعزاء مش عايزين خلص السندروم يعني ادي السندروم فهمت ازاي؟ يبقى انا عندي هايبر ابداكشن سندروم كورتو كلافيكر سندروم سكالين سندروم سيرفايكال ريت. وقلنا هنا اللي الهايبر ابداكشن تعبانات اللي بيسرحوا هنا على فكره ساعات بيحصل الكلاب بتتقرب على الفيرست ريب وهنا السبيس ضيق او بوست فيكس بليكسس او سيرفايكال ريت. على فكره برضه السندروم ده له اسئله ثانيه كتير يعني مثلا من ضمن اللي شفتوه في البطنة ها كان بيحصل في الباكوس في التيومرز بالظبط ساعات ده والعياذ بالله الناس يقول لك بالمانيفستيشن دي يمكن دي حاجات كلها بمايند ساعات ده والعياذ بالله لو واحد فايز سموكر وجاي لك بالسندروم ده ساعات والعياذ بالله بص بص بص سرطان طالع من الرئه بينفلتريت الاسواس الجامد ده مهم. وده كان اسمه باكوس في التيومر مشهور جدا كلنا كنا عارفينه وبنحبه جدا مشهور ان هو بيطلع هرمونات ويطلع بيعمل كوشنج سندروم ومش عارف ايه كان مشهور قوي البانكوس تيومر وكان بتوع البطن يقولوا لنا فاكر وانا طالب قلنا البانكوس تيومر ده يا اولاد بيبرزنت كبير في التشيست من فوق وبيعمل بين راديت الانوج الانر بوردر بتاع الابر ليم ويسمى لغايه الليتل فينجر نقول طب اشمعنى يا بيه؟ يقول اصل الانفلتريت اللوبر ترانك ما الترانكات بتاع بريكا بريكس ابر وميدل ولور فبيطلع للرئه من تحت فاول واحد يمسك فيه هو اللوبر يقول لك الترانكات عاملين كده بالترتيب ده هو فرق الرئه تحت وثلاث ترانكات فمنطقه لما يطلع فوق هيمسك الوقت اول واحد اللي هو بيطلع منه الالنر نيرف اللي هو بيسمع لغايه الليتل فينجر والعياذ بالله ربنا يعافينا واياكم جميعا. ماشي حضرات كان اسمه البانكوس تيومر اللعين عافانا الله منه واياكم. اخواني الاعزاء طبعا خلاص السندروم كلينيكال بيكتشر بتاعتها يعني بريزنت قلنا احيانا بنرفس مانيفستيشن تجري ونمص والحاجات دي ارتيريال مانيفستيشن سكينيا بصيره وبين وبريديكيشن وحاجات كده فينس مانيفستيشن كونجيشن ودي في تي وفيري جود في الابر ليم الحاجات دي كلها. بصوا عايز بس اقول معلومه جميله جدا بتحصل في السيرفايكال ريب في السبكليفن ارتري. بصوا تعالى نرسمها ده كده السبكليفن ارتري هتكتب الاسم مش على الورقه وشوف بس طالع كده تيجي السيرفايكال ريب تروح ضغط عليه كده تروح عامله في ستينوزس يحصل له هنا حاجه اسمها بوست ستينوتيك دايلاتيشن ويروح حاصل جواها ثرومبس وتعمل ديستال امبوليزم في الابر. اسالكم بقى سؤال والعين ده يجي لك كل شويه بص وعنده ستينوزس ارتري وبعدين بيحصل بوست ستينوتيك دايلاتيشن ويحصل جواها ثرومبس تعمل ديستال امبوليزم. الامبولس بتطلع تجري تروح الصوابع تروح اي صباع ايه اشهر صباع الامبولس تروح له؟ انا ما بغششش وفكت بالكومنت يعني كل واحد بالكومنت ده مش ده بمتحن مثلا انت رئيس الجامعه ولا حاجه ليه دايما ايه الامتحان انا جيلي تعليمات ده من رئيس الجامعه اديله فول مارك بس لازم امتحنه كشكل عشان الشرط القانوني مظبوط. فدايما اساله وارد ده التغير بتاعنا، اقول له انت هتفقد اي صباع من الصوابع الخمسه ممكن تكون انا هنشكل ذات زي بابا وهتقولها لوحدك. يقول لي اقول له ركز مع امي وانت جاوب، عارف انت مركز معايا؟ قول له ايه اكتر صباع؟ هي ممكن تروح خمسه لكن في صباع دايما مصاب وعامل كده عليه. روح له الريبولوس هو ايه؟ يقول لي الاندكس. قول فظيع. طب ليه بقى؟ اكيد انت عارف ليه؟ عشان هو في اللاين مع خلقه بيستوعب. ايوه سلم على بابا بالهذا. طبعا ابو الريس احنا تقريبا ها بتطلع الريبولوس بتمشي كده في الاكسلري في البريكر بتمشي مع الريديال بوست بين الارتري بوست الريديال اهو الارتري بتاعنا استقامته. فدايما تلاقي ايه الريبولوس طبعا ممكن تروح اي صباع ممكن لكن دايما بتلاقي اكتر الناس بيقولوا اندكس عشان الريبولوس معديه عليه على طول هو على استقامه الريديال فبتروح جاي معديه عليه على طول فيجي له ممكن جنجريت في الاندكس. ماشي حضرتك يا جماعه هاو تو انفستيجيت ذا سيندروم. لا يا جماعه عشان استراسي ان السيندروم اخر السنه يبقى دايما هو اصعب سؤال متوقع حتى لما يجي حد فينا بتاع الدروس واحنا عايزين متوقعات يقول لك استراسي ان السيندروم يعني تخضوا مع ان هو عبيط جدا ما فيهوش غير كلمتين دول. اخواني اللهم صل على سيدنا محمد عايز اقول لحضرتك كلمه اخيره هاو تو انفستيجيت اند هاو تو تريت. اقول لك انا هاو تو انفستيجيت ازاي تتقال فيها. بص السيندروم ده فيه ايه؟ شفت العيال كده السندروم ده فيه ارتري وفين ونيرف وبون ضاغط وحاجات كده انفستيجيت كل حاجه. بقول لك ايه؟ الارتري ارتيرو جرامو دوبلكس، الفين فينو جرامو دوبلكس، في مصر اي ام جي، في سيرفايكال ريبس عم تطلع بلين اكس راي يعني قصدي ايه؟ قللنا كده ها؟ في نيرف بيبقى كومبريس ما نيرف كوندكشن ستادز نعمل نيرف كوندكشن ستادز شوف هل في كومبريشن ولا لا، نعمل ارتيرو جرامو دوبلكس فينو جرامو دوبلكس، نصور اكس راي يا اخي نطمن على ال في سيرفايكال ريب ولا ما فيش، لا هذا الاول اي ام جي نعمل كونداكشن ستادي ارتيرو جرام دوبلكس فينو جرام حاجات دي كلها. طب بص بقى نعمل كلينيكال تيست. انا اديتكم كلينيكال تيست اسمه ايه؟ تعالى اسمه ايه ده؟ هايبر ابدكشن تيست. طب في سيرفرون تيست اكسون تيست. بص انا في ورق كاتبه ومش معلق عليه. ايه الاكسون تيست ده؟ بص اتفرج عايزين اسود. طب هقوله بعدين ارسمه رسمه ما تكتبوش عليه التاني. بص هو ايه؟ الواد ها؟ محمد جه بيقول لي دكتور ياسر كصديق كده بيقول لي يا اخي عايز اطمن على السراسه الجلد بتاعي حلو ولا وحش؟ عندي اي ديك كده ولا كومبريشن ولا حاجه؟ هم يقول له ايه؟ اقول له عايز اطمن عليك. بص في واحد اسمه اكسون عمل تيست جميل قوي بس الواد محمد كده النبض بتاعه حلو قوي. طيب خلاص كده يا محمد. محمد بيقول لي ايه؟ طمني على السراسه الجلد. ايوه شوف انت عايز تعمله على نفسه تيست جميل قوي. يقول لك استراس ال بتاعك واسع وحلو ولا ضيق ومنيل؟ بص حاسس كده النبض حلو وهولم بتاع البطن جدا. ارفع ايدك كده يا محمد رايح فين؟ حاسس ايدك على النبض. بص كده رايح فين؟ محمد انت راسك شارب تحت ايدك شمال شارب كده انا عايز اغير استراس ال. بص ده انا راسي خد نفس جامد واكتمه. خلي الجامد ده ربع ساعه انا بشرب. بص كده كده ايديك رايت انجل. بص ناحيه هنا شعر خد نفس جامد واكتمل. البلصه ضعف ما تعرفش ما تعرفش يا بلصه البلصه ضعف يبقى الواد عنده مشكله. ده البلصه ما ضعفش يبقى الواد زي الفل. انا بعمل ايه؟ انا كده بدايق له سبونس انك الماكسيمم المفروض مهما يبدا ما ياثرش برضه على النار. عملت انا ايه؟ الواد رفع ايدي رايت انجل وطلع راسه كده بدايق منطقي ورحت كابس عليها باللنج من تحت كده اصبحت يعني في سبيس فعصته ضغطت له باللنج وراسه جت كده ورفع ايده رايت انجل. فاهمين قصدي ازاي؟ البلط عنده الحمد لله ما ضعفش الوضع كويس. اقعد يا حمد اقول لكم الكلمه يا دكتور ياسر ما تنسوش. دكتور ياسر اسمعني تعب تبلغونا حملته بطريقه ما حصلتش. بص بص ده طب اسمعوا بس طب بصوا لي حمليه صوره ايه الاكسون ديت. بص ده لعيبه كل الاكسون ديست مش هنكتبه وفي الامتحان هنفتكره. يا راجل قول لي الاكسون ديست بصوره بليغه بدون ما نقعد ديست. هقول لك فيديو كليب ايه الاكسون ديست. بص ايه اللي فاهمه برضه؟ دلوقتي اول. طب اعمل اكسب ديسك على الناحيه الثانيه. بص بص في الامتحان ايوه لو قلت تعمل له كده هتبقى سايكوتك. يقول لك ايه الاكسب ديسك؟ قول له بص يا باشا ما بنحبش نتكلم كتير. انا اقول لك الاكسب ديسك سواء بس قاعد على الجزمه. تقول له الاكسب ديسك بص لي من غير ما اقعد اشرح. الجرمة ده اسمه ايه؟ بقى بنقول ايه؟ اسكربريشن. تحب تقول ايه بقى؟ اسكربريشن تو بوت هي سيلف ان ابايوت انجل ذا اند ذن تو تيرن هيز فيس توورد ذا ليمب تو بي اكزام اند ذن يو هاف تو اسكربريشن تو تيك ا ديب بريث سو اس تو كونفيرت وتروح مكتب وصلاه يعني. طب اقول لكم الواد اللي عايز يكتبه في الورقه يكتبه ازاي؟ بص بص بدون رد يعني ايه؟ ايه دي رايت انجل؟ اللنج منفوخه باصص ناحيه كده هنا حس البلس بلس بين لابسي بلس بين لابسي حس البلس. جماعه انا منك ما تكتبش خلاص هدي قناتكم بقى. ها ايه الاكشن ديب؟ الناحيه الثانيه ايه الاكشن ديب؟ بس ماشي حضرتك تمام. السؤال الجميل هنعالج السندروم ده ازاي؟ الاجابه بسيطه جدا. العلاج اسمه كونسرفاتيف. طبعا كونسرفاتيف خلي عيالك تعمل فيزيوثيرابي وتمارين توسع لها الثراسك اللي تخف وتبقى زي الفل. لو لا قدر الله يا جماعه ادفانسد بقى وكونسرفاتيف فين؟ بنفتح بنعمل ايه بقى؟ بص بص بص بنعمل شمال. بص انا ايه الهدف من العمليه؟ عايز اتكلم بقى العمليه ان انا عايز اوسع الثراسك هنوسعه ونعمل ايه؟ بص بص بص بص اهي الاجابه. هتفتح العيان هتلاقي المنظر القذر ده قدامك. اول حاجه بنعمل سكارينوتومي لازم نقص السكانس انتيرو دي بتوسع الدنيا. اول ما تقص سكارينوتومي يعني ديفايد ذا سكانس انتيرو بس ابوس رجلك وانت بتقصيها في عليها فتله دبار اسمها ايه؟ الفرينك. يا سلام. ده سؤال شافه بقى بيقول له ايه؟ سكارينوتومي ده واحنا بنقص السكانس ايه اللي نحافظ عليه قدامها الفرينك طبعا. فريدك نازل ده مسافات للدمار بشد وابعده واروح حاصرها. لو عندي سيرفايكال ريبس جماعه بنشيلها بنعمل لها بنشيلها بالبيروستيم بتاعها بعمل لها اكسشن. ماشي حضرات بس ده اللي بنعمله. يا بنعمل ايه؟ ها رد على ها نفتح العيان نقص السكانس والسودان وانت بتقصها حافظ على مين؟ على الفريدك ليب وممكن تشيل لو في سيرفايكال ريبس. على فكره في ساعات عيانين بديل بيعملها مصر كتير الحقيقه. بعد ما تعمل كده ولا كان حصل حاجه نفس السندروم موجود. نعمل ايه في يعني كان عندها سرفايفل وكان عندها دي في السكال سبيس دخلت انا قصيت السكال وشلت لها سرفايفل ريب والست تقول لي بص يا ابو ياسر زي ما ولا اتحسنت ثانيه. نحاول معاك كونسرفاتيف تاني وتشد عقله وبتاع هموت وجع ايدي مش قادره. اخر ريزولت بقى بنعمله الحقيقه بنشد لهم الفيرست ريب دي بقى بعد كده لو اشتكت والكلزة مش ما لهاش حل تاني عندنا في الطب. الفيرست ريب هي ضغط على كل البلاوي دي من تحت بشيل الفيرست ريب خايف يعني بقى السبيس واسع كده. لو بعده كده اقول لها مدام ما تجيليش العياده تاني. كان من كام سنه حصلت عارف حضرتك علاقه بالجراد ولا لا؟ سي الفيرست ريب انا كياسر معايا ان دي اي هاف نيفر ديد ات بيفور اند اي كان دو لكن لو جيت اعملها هجيب حد استاذ باسكولار كبير يكون اكثر مني خبره عملها قبل كده في السبريت وتشيلها من تحت من على اللون وسبكليبيان فيسلز وبتاع ما رضوش كان مودي امتياز ومستوصف عملها. يعني مات معاهم تيكو مات معاهم تيكو يعني بيقرا الكتب ده كان داخل تشيل في السبريت. انا لا اقدر ان انا اعملها يعني لو جت عيانه وعايز اعملها فمين قصدي ازاي؟ انا اول عيانه برايفت حياتي جت لي سرفايفل كنت مدرس معايا انجليزي عمرها ما جت لي وما احناش عندنا خمسه لواحد لان احنا اس جي اي فانا عارفه كويس اشتغلت كتير عمري عملت كده مفيش اي عقيد الدكتور طارق العظيم الدكتور يقول عليه هو اعظم استاذ فاسكولار في الشرق الاوسط الدكتور طارق طريق وحبيبي عملت الحاله في مستشفى الدكتور هنا كلمته بيه وقف معايا وانا من عمل ده وقف معايا بره بس يعني مش اول مره اخش يعني وما اتعاملش معايا انا عامل ايه ده وعارفها معايا دكتوراه وايه انا مشيت في الاسبريد دي اصعب اشيل في البركه دي بس النطق جيت قلت له دكتور طارق بفضلك بس عندي حاله برايفت دي عشان معاك ضمير العيله بتاعت ده بيست شانس بس وقف معايا برضه وقف معايا من بره كده وشغال ادا تمام حاسب العيد اللي مش عارف ايه ده بعد كده جت كذا مره بقيت عاملها لوحدي بس اول مره ما حكيتش قبل كده خش عامل في خلق الله وهنا على طول صف ليبن ولا بريكر ما تشوفش الاصول ده فمن ده امتياز مصفصف في القصر عيني وفصل من نقابه واتسجن كانت مشكله كبيره ويعني مد كونتيبل وبعدين يعني او نير الجمال واهلها خلوها جري على القصر العيني وبعدين على ما جم يفتحوها كان فيها الروح ماتت في القصر ده فاتح هنا كده اجزله الابروتش بدا بص بص الجهاز ما اعرفش انت حاطط عضل بدا انزله الابروتش قال لك اسالك البيسر بريك اب بليكسس وشيل في الستريب حاجه يعني انا خايف اعملها لوحدي بس انتوا قدكم ميه ها يا اسحاق كافش لما دخلنا شيل لك ام الفيرس تريب عايز سكن تريب كمان هشيل لك الفروع كلها ها خلي عيال مرة خويات تعرف تشيل فيرس تريب انت يو سهلة قوي كانك تحشي محشي عارف ايه هي نفس عارفه بتلف الصباع المحشي ازاي نفس التكنيك طبعا بقى تعرف تعمل محشي تعرف تشيل فيرس تريب قطيعه بتحبوا الريش انتوا اكيد الواد كان بيحب الريش وده اتضربه في الريش جماعه تعالوا بقى نجيب موضوع جميل في الباسكولار اكيد نسيتوا تسمعوا حرام عليك ما تاخروش اكتر من كده الجسم بيتقطع هو ايه بقى؟ نسيتوا تسمعوا الباسكولار هو الباسكولار سيرجن عايش حياته ليه؟ عشان تو افويد جنجرين صح؟ يعني ايه جنجرين؟ قلت له موضوع اسمه جنجرين. الباسكولار سيرجن قمه الفيلير ليه ده العيال يجي له اكيوت كيميا او كرونيك كيميا فيديفلوب جنجرين فنعمل امبيليشن. عارف الباسكولار سيرجن ماسك الشارع قلت له جنجرين كان اسمه جنجرين ايه بيعمل كده؟ طب هو بيعمل جنجرين لا واحد دكتور سيرجن صديقي عايز اشتمه ده عيب يعني اقول له ايه؟ جنجرين كده ابو ياسر قلت له نعم انت ايه؟ عنده كلمه جنجرين دي ايه؟ هي الفشل بتاعه اقول له جنجرين جنجرين يصحى من النوم جنجرين هو ليه بقى يعني دكتور سيرجن ده ماي ايه؟ ان ماي لايف از تو افويد ذا تيرم جنجرين انا هسالك سؤال يعني ايه كلمه جنجرين؟ ابو ياسر عنده تاني جهاز جنجرين في الجنرال جنجرين جنجرين ده معنى مش بس تسكيم الجنجرين تعالوا يا جماعه اتكلمتوا على الجنجرين كده موضوع لذيذ وجميل جدا اوه ما سامحتوش رسمتوه؟ لا ما رسمتوهاش؟ تعرفوا تشتموا بحليكم؟ سيبها كده؟ سوري والله مش قصدي معلش طب يعني قصدي ما انتوا بتضحكوا بس يا دكتور طب ما تجربوا كده جنجرين بس الناس الهند كده بقى يقول لي بعد الحصه انا خلاص رجعت اكل تعرف الناس حكي لي بعد الحصه ده لحظه بس خلاص كده في هنا مين ده؟ ايه؟ ايوه ده الفريق بس خلاص. العيال خلي بقى الدكتور قاطع الحصه اللي قبل شويه هسيبها لكم الاخر مش همسحها. خلاص بصوا بقى يا جماعه لو جينا يعني ايه عايز نعرف كلمه جنجرين؟ عايزين نعرف جنجرين هي تعرف عارف سكيما جميل قوي والله بص ايه الديفينيشن اوف جنجرين؟ يعني يا جماعه خليكم معايا الاسبوع ده يعني انا هبطل مش هوقف النظر بس هبطل بص عنده بيذاكر او ما عندوش وقت يذاكر وبتاع وقت يذاكر عظمه وبتاع بس لكن وقفه غلط عشان خلاص منهج بدري وراجع وبتاع هو شتوى العظم هم اللي عندهم امتحان الاسبوع ده يحضروا في ستيم مراجعه النهارده يوم الاثنين بايه زي ما بيقولوا امتحان باذن الله خلاص يا باشا لكن النظر حفظته سنة القبض يعني ايه؟ يعني انك لو كسيت على الارضيه النهارده بتخلص بس انا قلت ايه؟ يعني اعمل سلوم داون كده بسيط بدل ما اديهم كميه لكن وقف لا غلط غلط اخواني بس بص بس بس الناش. اكيد هتعرف تاخد الوقت النظر ليه؟ والله من غير ما اعرف اكيد حد من زميلنا اللي بيدرسه وقف النظر فطلعوا يذكروا في بعض ايه ده وقفنا النظر جاي عندك شخصيتك المستقله والله ما حد قال لي حاجه بس اكيد هو الطلبه طالما يقولوا حاجه جلس تلاقي حد اكيد زينا بتوع الدروس قال لك موقف النظر عشان امتحان العظم الاعظم امتحان ب10 درجات وخمسه على الغياب ال 15 درجه وبعدين حاجه ثانيه بس هناخد حاجات اللي جايه في الامتحان خلاص لان موقف النظر خلاص بصوا بقى يا جماعه جماعه يعني ايه جنبي عايزين نعرف ايه الديفينيشن اوف جانجليون؟ ايه الايديولوجي اوف جانجليون؟ ايه الكلينيكال بيكتشر اوف جانجليون؟ ايه التايبس اوف جانجليون؟ ايه المانجمنت اللي هي انفستيجيشنز وتريتمنت اوف جانجليون؟ في حاجه اسمها دايابيتيك فود جانجليون عايزين نوقع عليها الضوء شويه في حاجه اسمها بيت سورس او بريشر سورس عايزين نعرف ايه دي في حاجه اسمها فينوس جنجرين يعني طول عمرنا متربيين الجنجرين في حاجه ارتيريا ارتيريا دي ارتيريا دي ايه جنجرين بنسال السؤال هو في حاجه اسمها فينوس جنجرين يعني وقفل فينس قد يؤدي الى جنجرين الاجابه اه منين ولا نحط قرن اسمه ايه فينوس جنجرين طب ده قصته ايه شاطرين كده هتبقى عارفين نوت اونلي ذا ارتريز that cause gangrene, but extensive venous thrombosis can lead to gangrene. تعالى بقى نشرح الموضوع الجميل ده، شغل معانا 10 دقايق ربع ساعة من الموضوع الطويل لأن الموضوع بلاتابول. فاهمين قصدي إيه؟ لذيذ مش قوي يعني، لكن فيري انترستنج. جنجرين يعني إيه؟ جنجرين كلمة من كلمتين، نيكروزز زي بوتوفاكشن. جنجرين كلمة من اثنين، نيكروزز زي بوتوفاكشن. نيكروزز زي بوتوفاكشن يعني حاجة اسمها جنجرين. طب السؤال الجميل ايه الاتيولوجي؟ اقول لكم السكيما جميله قوي اخوك حطها في ورقه في ناس خايفه مني السكيما دي بصراحه مش انا اللي بالفها كان الله يرحمه دكتور اسمه الدكتور ابو جبري رئيس قسم الجراحه رحمه الله عليه هو اللي كان قالها لنا مره في النواب فانا خدتها من بوكو وحطها في ورقه قال ايه كان بيقول لنا اقول لكم اولاد السكيما للجزء الجنجرين في الطب كده زي الوقت الله يرحمه قلت له اتفضل يا باشا قال لي الجنجرين دايما بيحصل في الاطراف البعيده عن بلاد سبلاي دايما تلاقي في البيك تو مش عارف ايه ابع حتى ادلات سبلاي صح يا باشا ويعني الجنجرين بيبتدي في التبس مش فاهم غلطان قال بس ده الايديولوجي بص بص عجبتني قوي السكيما بتاعته يقول لك ايه كلمه تبس بص هي الاطراف ها بص حرف الاس مش مستريح في اخر كلمه كده وقاعد قلنا له اه السكيما دي للامانه مش انا اللي هو كان قال مستريح ليه بالانجليزي قلنا له يعني ريستد مستريح ايه ريستد قال بس بص تبس والاس ريست بص تروماتيك انفكتد فيزيكال سكندري سكندري لايه؟ لكلمه ريست باختصار رينوز ايربوكس سينايل ثرومبوتيك امبوليك دايريك هقول لك واحده هقول لك ايه الاتيولوجي كتير قوي بس انت الله يرحمه لو جمعتها لكم في كلمه عجبتها ليه؟ تبس والاس ريست هتلاقي كل اسباب الجمجرين في الدنيا الكبيره دي راجل تبس والاس ريستد ده بس هو مش عارف ما تقول لا طبعا بص تبس والاس ريستد تبس والاس ريستد ايه بقى؟ تبس تروماتيك تروما لان واحد عربيه دست على رجله في عصطان بيت سور طب ما البيت سور ده هناخده بعد شويه عباره عن تروما من السرير للبوم تفتيش اللي في النص بجد بس فمين قال ده؟ او ممكن تروما للبلاد صدام تروما للفيمورال عمل الجنجرين في رجله يبقى يا تروما للتيشو نفسه يا تروما للبلاد سبلاي انفكتيف سبيسيفيك ومان سبيسيفيك مان سبيسيفيك زي دايابيتيك جنجرين زي ممكن تكون سيبسيس سبيسيفيك زي كاس جنجرين فاهمين قصدي ازاي؟ بعد كده فيزيكال زي بيرن واحد كتير في حاله الاطباء الجنرال، ها اسئله كتير قوي، زي مثلا اللي هي الكيميكال بيرد، واحد بيعمل عليه مايك بامب بتاع عملته جنرين، في حاجه ده ما بيشوفهاش في مصر اسمها الفروست بايت والترينش فوت، ها فروست بايت ام عيال دي لما تبقى الدكتور بتاعها خبر كده وتجيب مقبول بيوزعوا التكليف حسب التقدير. في طلبه بتروح القاهره بالظبط، وفي ناس بقى بتروح الجيزه وبعدين المنيا وبني سويف اسوان السودان خرطوم اثيوبيا، في ناس تقريبا ما يجيبش اللي بيروح عند القطب ده يقعد يروح عند القطب، يروح عند القطب الشهادة بعد عند القطب النبي، عايز تلاقي القطب قاعد انت على القطب نفسك هناك عند القطب مفيش غير دربه بس هي اللي بتعلمهم هناك. ده بقى بيكون تكليفه في القطب هناك، تقعد هناك في القطب الشمالي هتقابل المرض ده بقى، عشان تشوف المرض ده لازم تتكلم في القطب اللي هو فروست بايت، تلاقي الدبه جايه لك جايه مناخيرها واقعه، بجايه مناخير او ودان البث ده بص، وعلى فكره بتبقى ري امبلانت وبتشتغل، يعني مثلا واحد عايش في ساعه لما بتشوفها في الاتحاد السوفيتي وفي الاقصى يقول لك ماينس 50 تحت الصفر وماينس حاجات كده ما بتحصلش في مصر طبعا، فبتلاقي عيال لو خرج في البرد الجامد ده بص بيحصل فريزنج المناخير او لودانه، فالثلج يتحول لايس الثلج يتحول لايس الدم ده كفلويد يتحول لايس فيحصل صدمه في مناخيره، وانتوا عارفين فريزنج بريزيرف بروتين تلاقي مناخيره تقع وتبقى لسه ليفل، بناخدها نسيحها في حله زي المنطق ما تطلعي فراخ كده في الثلاجه بتسيح الفرق ايوه حطها في المايكروويف كده ثلاث دقائق تبقى عايز تدوقها، فاحنا بناخد مناخير ونسيحها ونخيطها تاني تمشي، والله ما بهزر بتبقى ري امبلانت، يعني عيان بيخرج في البرد وده مقطوع او مناخيره لا اصل بعضكم فاكر الفروست بايت كان يعني عضه الساعه بتكسر يقول لك واحد خرج الساعه 7 الصبح رايح بتاع وقت نعم مناخيره وقعت عند جامع الموت، لا ما تحصلش فاصل الكلام ده خالص، هي الفروست بايت عضه البرد دي بتحصل في القطب وفي روسيا والحاجات دي حاجات لذيذه، ها ولا بتيجي ريتنا باشا ريتنا يا جدع ايه فروست بايت بنجيبها ريتنا عند مجموعه بتاخد القطب هناك السؤال ده بشرحه المهم قوي لان انا باخده بعد ما اخلص ده وبنهاري ببقى رايح على القطب على طول بطلع مجموعه القطب بقى هناك بشرح لهم اول حاجه الايه؟ فروست بايت وذاكرت القطب على فكره دي كتير ذاكرته صوابه جماعه دي اسمها فروست بايت. طب سمعت حاجه اسمها ترينش فوت؟ ده بقى لو تفكيرك اقل من كده بيكلفوك بقى حته اسمها سيبيريا مشهوره بمناجم الفحم وحاجات زي كده بتشتغل بالدور في المانيوم بيكلفوك على الفحم نفسه يعني بتعالج الفحم ده بقى لما يكون واحد سائق بنوديه لك تكليفك فين يقول لك ليه في سيبيريا مناجم سيبيريا بقى بتنزل مش عارف يقول لك 200 قدم تحت الارض عشان يستغربوا الفحم وبتاع فالواحد لما بينزل بيلبسوا جزم بلاستيك كبيره لغايه الركب كده ويفضل اسبوعين تحت طبعا تحت في المنجم فيه رطوبه جامده جدا فالفوت لونج ستي اوف ذا فوت اندامبلنس اللي هي الرطوبه بص ده يبتدي يحصل ماسيريشن وجنجرين والعم بينزل المنجم بيطلع لنا بعد كده الرجليه معفنه وجنجرس جوه الجسم عملوا له امبيوتيشن بالجسم وجنجرين يعني وغير بينزل المنجم مره الرجليه بتعفن جوه الجزمه انتوا تاخدوا المعنى اللي بتشوفوا فيكم جزم كوتشي اكيد في البيت لما بتلعب جدا البيت بيسيبوه يمشي لما كنت بره طول النهار والرجل عرقانه اول ما تقلع الجزمه في البيت بتلاقي اهلك اختفوا مش كده مشهوره قوي ال الكوتشي معروف ها دي ليه عشان البيت بس قعدت في الجزمه الكوتشي وطول النهار عرقانه بقت ريحتها عامله ازاي ده لما بيقعد اسبوعين لابس جزمه بلاستيك ده النوت قلاه السويتنج بتاعت الريل فيحصل حاجه اسمها ترينش فوت ترينش المنجم القدر المنجمي الكلام ده طبعا بيقول على سبيل الهزار ولكن في مصر لا بنشوف لا ترينش فوت ولا كروست بايت لكن اي معلومات عامه عشان لو رحت القطب او سيبيريا يبقى اسمنا سمعناك على حاجه ولا حد بيجيب الصوره بتاعتك جماعه تروماتيك ده قولوا معايا ها فيزيكال اسف فيزيكال سكندري ايه رينولدز بعض الكوليسترول معروف الاكسبوجر تو كوت ويزر. ايربورت ده فاسكو ديسكريبتور دراج ممكن يعمل جنجريت. سمايل اللي هو واحد كبير جاله اسود سكلوزز. ثرومبوتيك طبعا ثرومبوزز بيعمل جنجريت. امبوليك برضه بيعمل جنجريت. دايابيتس هنتكلم عليه بعد شويه بالتفصيل. يبقى السكيما حلو قوي. السكيما اللي ايه؟ ها؟ ها؟ ستيبس وديستريستر. تختار ايه؟ ها؟ اوتوماتيك كونفليكت فيزيكال سكندري. سكندري فيم ده ريستد. ريستد صار ايه؟ ريموس ايربورت. ها؟ سمايل ثرومبوتيك امبوليك طيب. في سكيما تقريبا فيها كل ايه؟ انواع الجنجريت في الطب وليس بس بس عليها تروما وفيها الانفكشن ده كل حاجه. طيب تيجي السؤال اللي بعده. ايه الكلينيكال بيكتشر اوف جنجرين؟ يا جماعه بص بص بص بص بص اما تيجي تبص الرجل السكيل في تيست كده هوريكم في الكلينيكال. بنبص كده بندوس كده على الكابيلاري ده رجل بيبيض هيقول لك ايه؟ بريس اند سي هاو كلر فيز. حاجه فاهم حاجه؟ بريس يعني دوس اند سي هاو كلر فيز. فيت يعني يبقى فين؟ بص يبدو التست بدوس ايه بيض فترجع تحضر الاخر شويه بقول لك ايه بص بص بص بص هتعجبك قوي الكلينيكال ايه بيكشر بص بص بريس اند سي ها ها ها كلر فيلز دي الكلينيكال بيكشر كان دي بص بقى بص بريس لوس اوف بالسيشن سي ده سكيما لوس اوف سنسيشن ها لوس اوف هيت كلر كلر تشينجز تمرين الاول ايه بير ثم سينوت ثم بلاد فيلز لوس اوف فانكشن فهمت قصدي ايه؟ يبقى ايه؟ بريس اند سي هاو كلر فيلز يلا ها بريس برقص بيها ايه؟ لوس اوف بالسيشن سي لوس اوف سنسيشن ناو لوس اوف هيت كلام ساعه كلر كلر تشينجز ليه؟ بير سينوت بلاد في ناس عقلوها يقول لك ايه؟ من اول بير بعدين سينوت بعدين جريش بعدين موتر وبعدين بلاد موتر جاب 18 ليه يا جماعه يقول لك الرجل الاول ايه؟ تبيض تزرق تخضر 18 عين سود يقول لك ايه؟ بين ساينوزس جريفيش موتر بلاك نختصرها احسن برضه ساينوزس بلاك حلو قوي تبيض تزرق عين سود حلو قوي في الاخر اهم حاجه ايه؟ بلاك حاجه عارف ايه؟ بلاك حاجه عارف ايه؟ بلاك جماعه بص بقى اخر معلومه لوس اوف فانكشن يعني عندنا نقدر من كلينيكال بيكتشر جنجرين لوس اوف بالسيشن لوس اوف سنسيشن لوس اوف هيت كالوري تشينجز داخل الابلان اند لوس اوف فانكشن طيب انواع الجنجرين ايه؟ بص يا جميل انواع الجنجرين اثنين اشهر مرض بيعمل جنجرين في الناس دايابيتس بريتس مش كده غلطان انه عين على نفس الاختصار دراي وموست يا جماعه بتلاقي الجنجرين كله متسكم اهو صح؟ اهو بص الديفينيشن ها الجروث برودكشن الايتيولوجي تبس والاستريستيك الكلينيكال بيكتشر ريس اند سي هاو كان فيز التايمز دراي ومويست مش كده غلطان فين ما انت ادي جنجري خلص ها دراي ومويست جنجري بص بقى كلمه من اخوك ياسر ليه بص مش مفهوم سبعه عشر لا مش هقولها لا مش هقولها بص احنا قلنا 100 كوت للجنجرين تبس والاس ريس كله بيعمل مولست ما عدا الكرونيك ستيما دراج بس اي جنجرين مولست ما عدا الكرونيك يعني مثلا بص الاونلي كوز اوف دراي جنجرين از كرونيك سكيميا اوف ذا ليمبس اي جنجرين بص باول جنجرين مولست لانج جنجرين مولست جاز جنجرين مولست انفكتد جنجرين مولست خلاص بقى خلاص جميل اي بوك جنجرين في المصاريف ضايع ولا متبدل ما هو بص ذا اونلي كوز بص انا حسبتها بص ذا اونلي كوز اوف دراي جنجرين اون ذا ايرث از ادفانسد كرونيك سكيميا اوف ذا ليمبس اني اذر كوز اوف جنجرين او اني جنجرين ان اني اورجن اون ذا ايرث ويل بي مويست كان كمان عام باور جنجرين لانج جنجرين كولونيك جنجرين جاز جنجرين انفكتد جنجرين تروماتيك جنجرين ده راجل كبير بقى سنة وطن بركة الله فيك. جماعة بصوا جماعة هي ايه الفرق بينهم؟ بص الدراي جنجرين خلي بالك هو جنجرين از ان ايمرجنسي اور نوت. ايوه الدراي از ان ايمرجنسي اور نوت. جنجرين از مش ايمرجنسي يكفي كده ينفع وكده ينفع يعني لو مويس ده ايمرجنسي طب ولو دراي انت ايمرجنسي ات اول تعالوا فهمكوا ايه ليه الجنينين بعتبروا ساعات امرجنسي وساعات لا. تعالوا بص تعالوا نبتدي بالدرايف. الدرايف الجنينين ده قصته ايه؟ ده يا سيدي واحد جاله بص كرونيك اسكيميا في ايده او في رجله. بدا يحصل جراديوال اوكلوجن للارتريز وين ذا بينز ار بيتر. فالدم اللي داخل الفيشو بيقل بالتدريج لكن اللي خارج خارج عادي. بيبتدي الفيشو يبقى دراي ماميفايد عامل زي رجل الموميا ايفابورايزد. وفي الاخر تبص تلاقي يحصل هنا اسيبتيك لاين اوف ديماركيشن. العيال بتلاقي الجليس سولر عنده 37 تلاقي العيال الامتياز لما تيجي قلنا الدافع يعني جبنا ايه؟ ابقى ساعات بقى في الحوادث الظهر كده بعد ما الدنيا تبدا اطلع نام ساعتين كده من 4 لـ 6 انا بقى في الامتياز ابقى كان يصحيني من النوم طق طق طق اصحى يا باشا اقول له قول لي في حاله تنجرين في الاستقبال عيال عنده غنغرينه في رجله غنغرينه. هو انا افتكر انسى الاقي دراي جنجرين هو عين اول ما اشوف جنجرين في شاب رجل سودا خالص. قال انت جاي صحيح عشان الواد ده؟ ده لو صحيح عشانه يعتوني. يقول لي مش جنجرين ده مرض كده مش توكسيك. انا عندي 37 رجلي عامله زي العصايه السودا كده عمري ده ما كان ايمان. بالعكس ده احنا لما يجينا عين عنده دراي جنجرين اتس بيجيننج وي كونسيرن انتر ذا لاين اوف ديماركيشن بيكامز ابيرنت هنسيبه يتقلب يعني بقى كده دراي وبتاع. فبنستنى لغايه ما اللاين ده بيظهر بتاع على فكره بيظهر بص بص اسيبتيك لاين اوف ديماركيشن. هقول لك حاجه زمان قبل اختراع الجراحه ايوه بجد كان موضوع الوحده يعني زي الجنجرين ده بيجي للناس من ايام سيدنا ادم اللي كان بيجي له بص زمان بقى من قبل الجراحه اللي كان بيجي له مورس جنجرين يموت ويجي له دراي جنجرين هي بتسلفه تقع. بس دي طبيعه ربنا في البشر من ايام زمان خالص فاهمين. الدرايف الجرين ايه اللي بيحصل؟ بيحصل لانه ديماركيشن هنا جاي بص بص وعارف ده لو سبناه احنا ما بنسيبهاش كده بس والله يوضح الطعام لكن ده انت عارف لو سبته يفضل ده يكونتراكت يكونتراكت يفضل ده يفصل فاصل واحده فاهمين قصدي. ودايما تلاقي بيبقى البون دايما بيبقى الستامب كونيكال وتلاقي البون از ذا لونجست البون از ذا إذا موست ريتش بلاد سبلاي والبون فتلاقي البون اوتر بعدين المصرف بعدين السكين فبتعمل ايه؟ بص بص تلاقي الاسلام بيبقى كونيكال واسبتيك لاين اوف ديماركيشن وده مش ايمرجنسي خالص خالص. عشان كده علاجه ايه؟ دخل العيان وننفستيجيت ونعمل له اركيوجرام ودوكريك ونشوف ايه اللي في البيزنس ونصبر عليه لغايه ما لاين اوف ديماركيشن يظهر وحاجات كده. فهمت قصدي؟ اللي انت بقى كان قصدك عليه هو الكاهية المويست ده اللي بيحصل مثلا في اللنج في الانتستين في الليل مثلا طلع الكوكيميا او الانتستين او الجهاز الجنيني اسباب اخرى بقى ده الامرجنسي بقى. لو شفت مثلا واحد يلا مثلا عنده جهاز جنيني لا خبر اسمه اه ده تصحيح مكسر عيان ما اقولكش لا عيان عنده بص سيفير دايبيتي انفكتيف جنجرين وجنجرين اه ده لا امرجنسي تلاقي عيان جنجرين بقى دايبيتيك وعنده كيلو اسيدوزس وماركت لتوكسيك وسيبتيسيليا وسيبتيك شوك وتلاقي منظر الرجل محيط يلا منظر الرجل بص تلاقي كده سولد فاهمين قصدي ازاي؟ وهنا في سيبتيك لاين اوف ديماركيشن كده والرجل سمول وانهبيتس ومليانه سايلسز ديشارج باس ولونها اسود فاهمين قصدي ازاي؟ وفي هنا بقى سبكوتينيوس بليبس كده وكوتينيوس بليبس وباستيولز ومليانه باس وباس وريحتها وقع هي ده ورجل ريحتها منتنه والعيان توكسيك وكوماتوز وسيبتيك شوك ومنظر زي الفل وحرارته 40 وتقريبا ضايم هو ده هو ده بقى الجهاز جنجرين والانفكت جنجرين ولو ضيابتك كده في كيلو اسيدوزس وكوماتوز اشتريان بالدنيا وحرارته 40 ورجلين منتنه وقلب ريحه الاستقبال وسبت كمان اهو ده اللي بقى كلها صحيح. لكن الثاني زعلان على ايه؟ ضرايب الجنين ده مش حاجه كانت عصايه ماشيه ما بتقلقش منها. فهمت قصدي ازاي؟ ده اسمه المويس جنجرين ايا كان مكانه بنعتبره ايمرجنسي لام جنجرين انتستاينال جنجرين باول جنجرين ليمب جنجرين هو ده بيعتبر ايه؟ ايمرجنسي في الطب. ماشي حضرات السؤال الجميل احنا هنعالج الجنجرين ازاي؟ بص يا رجاله هتقول دكتور ياسر بص بص بص اسمعني بس اسمعني بس هنعالج الجنجرين ازاي؟ تقول لي ابلكيشن بس لازم تقول لي يبانش ابلكيشن يا باشا هيكون ايه؟ جنجرين بص والله في ساعات اسمعني الكلام الجميل بص في ابلكيشنز ايمرجنسي ابلكيشن زي بس دي بص بص دايابيتيك جنجرين والعيان في دايابيتيك بص احنا ساعات شفناها تلاقي وجبه بطن الجاهل ميديسن ميديسن مايند جه له عيان في السيبر الجافا جنجرين والعيان في دايبيتك كده الزوسبي تعمل علاج انسولين قلت له انسولين وبتاع والعيان بيقول لهم ايه بياخد انسولين ما بيفوقش ليه؟ في الجنجرين ما يكون في سبسينيا في ايه؟ ها؟ انسولين ريزيستنس مش هيفوق من كومه غلطت عليه من ايه؟ مش معاك وتلاقي ده البطل بعت لي ريكوست بعدها بثلاث ايام هي ممكن انه واقف ها؟ في الدكتور ياسر الحقن العيان عنده دايبيتك كومه وبعدين انسولين بقى لها ثلاث ايام مش راضي يفوق اروح عليا دي جاي بس اقول له الجليفه ويكند دي انت ما جبتوليش ليه اعطاه دول بيقول ايه بص بص مش انا الدوري ما اكيد حطيت في سيرجي عشان كده انا قلت ايه اديته انت بايوتيك وقلت فوق الكوم وابعته لك ومش هيفوق ده احنا بنشتغل رجليهم كوماتوز بتاع البرج ما عنديش وقت انسولين ومش عارف ايه وجلوكوز عشان نجيب له جلوكوز وانسولين عشان الجلوكوز ما يقطعش منه ونرجع عليه اقسم بالله يفوق على الكهربائي عارف اول ما تخلط عليك رجل مليان توكسي ما بين ازاي بدا اقطع عنا الرجل الاقي عين في اخر عمليه بدا يفوق تعبين تقول ايه الكوبرت ايه الكتون بابلز بتنطى يوريك ذا اوبريشن بعد ما كده اقطع الرجل دي لكن ده هو ايه كان اسمه البطنه مش هيكون مكون عمره لان في جيتس ريزيستنس من التوكسنز اللي طلع فهمت ازاي في حاجه بنعمل ايمرجنسي امبيشن زي مثلا بص وين جاي عامل توكسيميا واحد في دايرتك كيتو اسيدوزيس رابط سبريد الجنجرين ده في عيون شفتهم انا تلاقي جنجرين في الفود بعد ساعتين تلاقي داخل على الكعب بعد ساعتين تلاقيه داخل على البلون دي لو سبتش على بلين هيوصل لاباف دي حاجه مرعبه تقطع رجله بسرعه وتكون شويه دي بس يعني جهاز جنجرين مفيش حد يكون زيت مع جهاز جنجرين على ساعتها ها يبقى كل دي حاجه اسمها ايمرجنسي امبيشن دايابيتك سيفير انفكشن كيتو اسيدوزيس سيبتسيميا سيبتك شوك ها رابط سبريت الجنجرين جاز جنجرين بحط كده ليه جاز كريتيكال خلص لازم تدفع مره يعني القصد ازاي بارك الله فيك اللي الدراي جنجرين ده بتهدى عليه بقى ده اللي ايه ده حالة سكيميا بقى وهيش ايمرجنسي بعمل بقى جنرال كير ولوكال كير واعمل انفستيجيشن واشوف هقطع فين ممكن اعمل له دايركت سيرش ولا مش دايركت الكلام ده اللي هو ده حالة سكيميا بعمل ايه بقى بص بعمل ايه بجيب العيان خليكم معايا جميعا بص بجيب العيان دخله المستشفى اعمل جنرال كير اذا كان دايبيتيك كنترول دايبيتيك ياخد انتي بايوتيك ياخد فيتامينز نيوتريشن دايت الكلام اللي عارفه ونديله مش عارف هيموجلوبين نزوده له ونديله حديد والكلام البعض اللي فيه جنجرين خليه اكسبوز للهواء عشان تعرفين طبعا الهواء بيقلل الميتابوليزم ما بيبقاش بيرفكت في الجنجرين فمين ارض ازاي ولو في اي باس او ابسس تعمل له درينج ونعمل ارتيرو كده هل العيال ينفع له دايركت سيرش ولا لا؟ انت عارف انت الحته لو في الدور انا اختار الخمسه قالوا دي ومتبدع عليكم اهو لو فهمت دي من المهارات بس تبقى انا فهمت بص بقى واحد جه عنده دراج جنجرين في بيته مع طاولة تطلع له البيت دور بص بقى الحته كتير تعالى جبنا عيال دي لو فهمتها مني بس النهارده يبقى انا النهارده اروح بيت مش هتشتغل ساعات تلاقي الدنيا عندي في استقبال عاملين جنجرين في البيت دور اثنين واحد قطعت له البيت دور والتاني قطعت له اباب مين تقول ايه يا عم العيال نفسه ما يفهمش ضد يقول يا دكتور ياسر انا جاي لك بقول لك صباع كبير مسود تقول له طالع فوق الركبه لا بجوان ولا لازم يرجع للتمثيل ما هو مرات مش عاملها له ضغط اقنعه يقول لها ايه؟ اقول لك اطلع صباعي تقول له طالع رجلك لا مش مهم خلاص خلاص لا بص مهم كل عيب من الشهر ما في حد ليه هو ده الشغل فايه الفرق؟ لو واحد تاني بتاع له صباعه بس ايه الفرق؟ تعالى فرق بدل عامل قال ارتيل جراف بص انا خلص ديته مش يا جماعه عشان تقعد عارف هقعد ربع ساعه كده قبل ما نشتغل عارف يا جماعه بص قال لي واحد اهو عملت له ارتيل جراف بص يا واد احتاجيت اول حته دي هو جاي جنبي في البيت اول انا عملت له ارتيل جراف بصيت ايه عنده لوكلايز الدكتور كاميرا منظر هو عنده جنجرين في البيت دور ده علاجه ايه؟ اعمل له ريفاسكولاريزيشن صح؟ اعمل له باي باس او صور بين ناطق زي ما يكون مش له غلطان كده نبني الدم كده ده صح طالب البيت دور بتاعي اقنعت تقول لي جميل ازاي ممتنع مقتنع جدا عيان تاني بقى جاي لي بجنجته في الدولار عملت الفيلوجرام لقيت المنظر ايه؟ خد رايك الفيلو الارضي بيجر وطالع منه البروفات ده فيلوس اللي يغذي السايد بيجر بعد كده الديسك الفيلو الغلط تحت تكون تماما تماما نو بوسيبيلتي دايركت سيرشن اي كانوت دي دو انسينج مور اوصل مع مين؟ مش لاقي حاجه اوصل بيها ده في واحد بس بيت الكريمه كنت وصلت معاه لغايه البيت تو مسدود كله ما يقدرش يعود على ربنا انتوا فاهمين قصدي اقول ايه؟ مسدود تماما مفيش بس الواحد يوحد ربنا في الموضوع كله ساعتها اعمل ايه؟ اقول انا اسف يا حاج اعمل لك اباظ مين يعمل ايه؟ واعتمد على البروفان ده جهاز الكلام ده فهمت قصدي ازاي؟ واقع الوقت فهمت ده؟ جميل لو قلتها بصوره بسيطه جدا زمان وانا صغير احكي لكم حدوته حدوته تكلم على جهاز تقول لا بس انا قاعد صح زمان وانا صغير احكي لكم انا واحد من الغلطه دي مره كده بصير لما اشرحها تاني لسه ما عنديش خبره وصغير كان استاذ الدكتور حسين كوليه هو انا عايز وقت اقسام الجراحه يعني كان هو استاذ الحوادث وانا النائب وجاب عيان كان جرين في البيت نفس الموقف فلازم كان الدكتور حسين حوادث ما ينفعش نفتح وراه لما نبلغه طب ايه افتح وراه؟ طب ايه اقطع صباعه؟ في اساتذه يسيبك فيه يعني يقول لك فوت الحوادث وتاني يوم قول في اساتذه الدكتور حسين يقول لك بلغني كل ده البيت فجأة بلغته أنا آسف أخبار الحوادث قلت له ليه عندي عيال جنبي في بيته بس تأذنك بس أقطع من بيته لسه صغير ومش فاهم الدنيا قال لي يا آسف تقطع بيته على أساس إيه يا ابني؟ أنا لسه بقى مش فاهم قلت له جنبي في بيته تقطع بيته هي كيمياء بالظبط هي قال لي ياسر عملت له حسيت البلسيشن قلت له يا باشا حاسس الابر فيبر لكن مش عارف الجيتيال ولا الدورساليس يوسف حاجات لي ده. انا قال طب ياسر هو راجل بيحترمني وبيتكلم معايا بس انا دايس بجد. قال لي طب غير بيك ده تاكيد مش من نوت هير. ياسر دي انفكشن وجنجرين اجين في الحته دي. عملت دوبلر قلت له عملنا دوبلر جبت الواد بتاع الفاسكولار عمل دوبلر قال الفيسس كلها مسدوده من الفيسس تغلى لغايه تحت. قال طيب خلاص يعني طالع بقى بقى دي خلاص قلت له ليه انا يعني واخدها بالسن بس قلت له مش عواطف قلت له ليه يا اسطى العيال متضايق كان ليه تقطع له الصباح ونجرب حسين بقى كان طريقته لما تناقش كتير يسيبك تغلط بس بياخدك على حبره بعد كده يوريك الحنان فكده انا قلت له ليه عمال ابطل ليه خلاص اقطع له الاباط دي طبعا عرفت يعني حسين طبعا ما اتفقش معاه قلت له ليه ما يقطع الصباع انا خليه تكلك يا ياسر تفكر تكلك يا ياسر قطع الصباع صح العيال ده؟ قلت له اعتقد كده يا باشا قال لي خلاص يا ياسر يقطع الصباع وبلغني انا هو ايه انت ليه فتحت المصيبه؟ قلت انا جاي اقطع صباع العيال وطلعت بشرتي قال له هنقطع الصباع حلو فل ده واهلي بس قلت له ياسر يا عيني قطعت له صباع يا ريس تاني يوم سيفير انفكشن والانفكشن وصل لغايه الفوت بقى نص الفوت اللي قدام ابوظ بجد سبت عيال تاني يوم قلت فوت اسود مساء الخير اضاف ايوه يا اسف ايه فوت اسود قال لي فكر قلت له ايه السؤال ده قال لي ايه رايك يا ياسر نعمل ايه؟ قلت له ليه نعمل مين طلخه انفيتيشن ده لسه مصطفى غلط هنطلع في الفوت قال لي فكر قلت له اه انت خلاص اعمله مين كارت اه دخلت عم كل مين كارت بعدها بيومين كعب اسود وسرح لغايه الميد ليج خليته يكلمه قال لي عارف ايه اسود عايز ايه قلت له اعمله بيلون مش هقول الكلمة اللي أنا هو قال كلمة كاركتريستيك يعني قال لي بص يا ياسر تعالوا للبيت أبار دي وبعد ما تقطعها تجيلي على العيال حاضر يا باشا قطعت له البيت أبار دي ورحت على العيادة انا العياده بروح من 8 ل 10، جيت 10 ونص عشان اكون عين مشيوا والتمام دي مشي. بص وديت الوراق الباب، انا حسبتك الباب موارد ماشي؟ تقفل وراك الباب وتخش وتقفل مفتاح من الشباك. طب العيال 10 ونص يا والله قاعد مستنيني. ودخلت دمار جلسه سمو روحاني مش هنساها ضخمه موت. بعد كده بقيت سمعت الشباب اللي في حياتي تاني ابدا. حصل لي كده ريفرس فوت دامج. شباب طبعا اللي حصل عشان عيب. بجد مسح الارض. لما تكون ما انت شايف لما تكون جاي وتهتم مستشفى فيكم وتتكلم وتناقش وتقل ادب وهرجعك ما ترجعش. انت ابوك اشتغل. انت عمك اسمه وجاب العلم اهل العلم. جاب الاول الجزء جدا كده قلت له مات من قبل كان اشتغل وانت كنت بتبص لاخو ماشي على درجه تجربه من ساعتها بقيت ماشي على حته دي بمزاجي عشان خاطر ما تتعرضوش لا انا فلازم ايه؟ لو اعطيت على البيك توك لازم يكون في ماستورايزيشن. تعبتوا؟ قبل لا لسه عايزين تقعدوا. لا اول حاجه تجيب دي صغيره. جماعه يبقى خلصت الكلام بقى. عايز تبص في حته صغيره في الفكر النهارده. جماعه خلصت الاول. شو واحد ده جميل. بص خلصت الاول. انا عندي صور حته جميله وفخيره دي. عندي الجنجرين ده لا بس عشان ناكل جماعه في العصر هيبقى الساعه دلوقتي 5 و10. هديكم لسه ثلث ساعه. لسه هناكل لسه مع صلاه المغرب. جماعه هشتغل لغايه المغرب الساعه الا ربع. هديكم رزق الساعه 5 ونص بالظبط عرض. يبقى تاخد تلت ساعة رزق وتشتغل بقى يعني خمسة ونص ل 5 2 تاخد عرض. بصوا قبل ما اقول لكم اتفضلوا بالسلامة طبعا اللي عندهم عرض يقعدوا واللي عندهم سكة يروحوا. يا جماعة عايز اقول لكم معلومة أخيرة إن عندنا ثلاث أنواع من الأمبيبيتا في حالات الجنجرين. بصوا بقى إيه دي التكة اللي كانت قصد الدكتور حسين عليها. بص كونسرفاتيف سيمي كونسرفاتيف أند راديكال. إيه معنى الجملة دي؟ بصوا لي جميعا. يا جماعة بص دلوقتي واحد جاي لي عنده جنجرين في البيكتو دي الباتيلا. بص لو انا قطعت البيكتو بس دي اسمها كونسرفاتيف امبيبيشن. لو قطعت بدوني اسمها سيمي كونسرفاتيف امبيبيشن. لو قطعت فوق الركبه اسمها راديكال. دي اهم حته في الجنجرين لاحق بقى الحصه ودي احلى قفله الحصه. انا عندي ثلاث انواع من الامبيبيشن في حالات الجنجرين كونسرفاتيف سيمي كونسرفاتيف اند راديكال حسب الباسمولاريتي. الخلاف اللي كان بيني وبين الدكتور حسين طبعا هو الاقصد ان هو استاذي وانا تلميذه وانا اللي كنت غلط ان هو العيانه كانت اللي جت فيها راديكال وانا عايز اعملها كونسرفاتيف. هي مش حماس تمام. هي القصه في فاسكولاريتي ولا لا؟ والله اذا كانت الفاسكولاريتي حلوه والجنجرين بس من بيته دي الحته اللي بايظه يو كان كات ات يو كان ريموف ات. لو الفاسكولاريتي مثلا من الدير لغايه هنا ولا حاجه يو كان هير يو كان دو هير. لكن لو الفاسكولاريتي بايظه لغايه هنا ونقص وبيته السيرجري سو يو هاف تو دو راديكال. جماعه من الاخر اعلمك الحته اللي اخوك ياسر هو الراديكال اللي بيتعمل في حاله واحده هو الاسوس في دروس الحيوان. الحمد لله معظم انواع الجنجرين بتبقى ديستال ما عدا يعني بص ايه بدون راي كده ايه اشهر اربع انواع بس هو حته جميله قوي دي في عيبه خلاصه الاول اشهر اربع امراض بتشوف فيهم الجنجرين في الجراحه العامه هم ايه؟ اسوس في دروس بيركر التروم والانفكشن. بص بص هم دول بتسال بقى من الحاجات الغير الثانيه الفروست بايت والهبل ده يا انفكشن يا تروما يا فكر يا اسوس كده. الحمد لله الثلاثه دي سواء دايما التروما بتفوت من تحت الانفكشن بيبتدي من تحت البرجر البرجر والتروماتيك والانفكتيف دايما بيرسوا على ايه؟ كونسرفاتيف او سيمي كونسرفاتيف حسب الفاسكولاريتي. يعني الفاسكولاريتي حلو لغايه هنا هيطلع دي حلو لغايه هنا هيطلع دي. الوحيد اللي بصراحه بيعدي فوق هو الحمار اللي اسمه اسوس كلوز هو ده اللي بيهرب من فوق فاهمين قصدي؟ هو اللي بيهرب من هنا وساعتها بنقطع رجله يعتمد على البروفاندا. يلا جاوبوا السؤال ده وامشوا. حالة ينفع نعمل اسوس كيلوبس كونسرفاتيف او سيمي كونسرفاتيف امتى؟ لو قدرت اعمل ريفاسكولاريزيشن. لو في بوسيبيليتي ان انا اعمل باي باس والرجل الدم يجري فيها تاني خلاص بقطع زي ما قلت لكم كثيرة من أغاني ضهر بوضح ضهر من الفيمورال والبيكال الليج ارتريز الفوت ارتريز خلاص ساعتها يبقى الأمر لله هنعمل إيه؟ في الواحد يعني فين؟ طب أسأل أنا سؤال خلاص بص البرتا والتروماتيك والإفكت بنعمل إيه؟ كونزرفاتيف أو سيمي كونزرفاتيف حسب الباسكولاري طيب بص الأسفل مش في دورك بنعمل فيه إيه؟ مين بيرنم؟ طب بص انت بالراديكال وانت بالزيرفال بس ولا لو في عندي اوكلوجن ونوبوس بيرت اوف سيرجري راديكال طب لو في بوسوبيرت اوف سيرجري ودي بس ولا ايه صح جماعه في ناس كانوا اضطروا على اقتراح ان يوم الاثنين بس في ناس استضافة النهارده بالليل قعدت على القهوه دي وانا في الدور عادي ناس بقى بتقعد ليه وما خرجيش الزراعه بتوع الليل بس دول بيطلعوا بالليل بس النهار بيليقوا جدا زي مصاصين الدماء الشمس لما بتطلع بالكورديشن هم حس هياخدوها هنا بالنهار عاملين لي غاز تقول الحمد يا دكتور قلت لهم نعم قال يوم الاثنين هنخلص الراوند الساعه 11 هل هنمشي هنمين على الدور من الشوارع من 11 ل 2 وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.